يعني إذا فصل ما بين المصلي والقبر أو المقبرة، إذا فصل بينهما طريق جازت الصلاة باتفاق. واضح؟ والآن السور الحديدي هذا الآن بتصلي هنا، ها؟ السور الحديدي في داخل السور كذا طويل، هذا مرتفع، في داخل الثاني، فيه الثالث كذا ثلث، بعدين فيه واحد اثنين ثلاثة. أسأل الله شيخ، ضابط مسألة الأولى والبراء، من يعذر الجهل من أهل القبلة، كيف ضابط عنه؟ كيف؟ الذي يعذر الجهل وقع بالشرك من أهل القبلة، كيف ضابط مسألة الأولى والبراء؟ شو أعد فاعد إيش؟ مسألة الأولى والبراء ضابطها عند من يعذر، لكن العذر بالجهل حكم، والولا والبراء اعتقاد. واضح؟ الولا والبراء اعتقاد، يعتقد، يعني الولا محبة للتوحيد وموالاة للتوحيد وعمل بالتوحيد، والبراء بغض للشرك وللمعبودات ولعبادة غير الله. قادر؟ أحسن لك أرسلني شيخ، استغد بغير الله وعاد أروح لجهله، قال أنه مسلم، كيف ضابط ولا برا مع الشخص؟ يعني هو كيف ينظر إليه؟ ينظر على أنه مسلم، مسلم عاصي، كان كذا. أقول هذا اللي يلزم، لكن ما أدري عادي وش هم الشروط. لا، مصلى العيد مصلى للعيد مو للصلوات. يا شيخ، يعني قاعدة من لم يكفر الكافر أو كافر، من لم يبدع المبتدع أو مبتدع، من لم يفسق الفاسق فهو فاسق، يعني كيف هذه؟ هل على إطلاقها صحيحة؟ صحيحة، من لم يكفر الكافر الذي نص الله جل وعلا أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم على تكفيره فهو كافر. المبتدع من يبدع المبتدع، ما هذه ما هي من يبقى فيه. أما اللي نص عليها أهل العلم أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويقصدون به الكافر، ابن تيمية ذكرها في موضع، قال والمقصود الكافر الذي جاء كفره في الكتاب والسنة لأنه تكذيب للكتاب والسنة. أما لو كل واحد هذا ما يكفر هذا تكفر، لكن لابد من رجوعه إلى أصل، وهو يعني مثلا واحد يجي يقول والله فرعون مسلم، فيه من يقوله، وفي من الصوفية من يقول الجلال والدواني مش كتب، وابن عربي أو يجي يقول أبو لهب أنا ما كفر، أبو لهب، أو يقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ما كفر. واضح؟ ثبت كفرهم بدل ما كتبوا السنة، إذا ثبت أنكر كتبوا السنة، أي يعني كذب تكفير. أي نكتفي بهذا. كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم من مؤمن، كل مؤمن مسلم. السؤال الأول، الفلاح نسبي، الفلاح درجات، صحيح؟ نعم. يعني الفلاح أدنى درجاته هو النجاة من النار، ثم عاد درجات الجنة مختلفة، ولذلك في آخره قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، يعني الجنة هم فيها خالدون. فالفلاح إذا كان نسبيا فهو درجة الفلاح بحسب درجة الصفة، فالخشوع في الصلاة واللغو، الإعراض عن اللغو وحفظ الفروج، هذا يختلف الناس فيه. ظاهر؟ فالصفات هذه تجمع لك أشياء بقدر حصيلتك منها يكون الفلاح، فهذه متفاضلة الناس فيها يتفاضلون، فالنتيجة أن الفلاح يتفاضل فيه الناس. بس أحفظ شيخ نص على الخشوع في الصلاة. نعم. الأئمة جزاهم الله خير عجلي سريعين دائما، أغلب الأئمة سريعين، ما في وقت الإنسان يعني يخشع، وأصل الوقت دائما معروف أنه اللي فيه الخشوع او انه لا الخشوع فيه شيئين في الصلاة، فيه الطمأنينة فيه الخشوع. الطمأنينة ركن. الطمأنينة مع الوقت. الطمأنينة ركن. وش الطمأنينة؟ ان لا يفعل، لا ينتقل من الركن حتى تستوي اعضاءه. يعني بمعنى اذا ركع ما يقول سمع الله من حمده حتى يطمئن راكعا كل عضو ياخذ محله. يعني بمعنى انحنى خلاص يثبت كذا، مو حركه مستمره بل يثبت. لذلك قال العلماء قدره قدر تسبيحه، اذا صار مكث قدر سبحان ربي الاعلى حصل الطمانينه اللي هي ركن. واضح؟ هنا نجي الخشوع. الخشوع ليس واجبا، الخشوع مستحب سنة. الناس يتفاضلون فيه مثل ما جاء في السنن إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها. بعض الناس ينصرف من الصلاة ما تكتب له كلها، يكتب له نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. ظاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل المصلين حتى خلف الإمام يتفاوتون في الأجر. ليش؟ لتفاوت الخشوع. ظاهر؟ هذا الخشوع ما هو؟ هل هو خشوع عمل أو خشوع قلب؟ هو خشوعان. خشوع القلب بعدم ذهاب النفس والقلب عن تدبر آية الصلاة وعلى الذكار والتسبيح إلى آخره، وخشوع بدن بأن لا يكون متحركا بحيث أنه يكون. فالخشوع خشوعان، خشوع قلب وخشوع جوارح. فإذا كملت خشوع الجوارح وخشوع القلب كملت لك الصلاة، إذا نقصت منها نقصت منك الصلاة. ولما كانت حال أغلب الناس على النقصان، من اللي ما يسهى ومن اللي ما يهوجس، شرع الله جل وعلا النوافل لتكمل نقص الصلاة. فأنت يكتب لك نصف الصلاة، ثلاثة أرباع الصلاة، عشر الصلاة، تكملها إيش؟ بالفرائض، بالنوافل، تكمل الفرائض من قبل المأموم خاصة لغلبة في المشهد. عجل الخشوع هو استحباب، شرط أساسي، ليس ركنا ولا شرطا، هو مستحب بقدر التفاضل فيه يكثر الأجر أو يقل. اللي هو الخشوع وشه؟ السكينة وحضور القلب. أما السرعة ما لها علاقة بالخشوع، هذه الطمأنينة. ظاهر؟ يعني السرعة طبعا أفضل، أنه لها صلة بالخشوع. بمعنى أنه نقول لو ركع وسبح مثلا خمس يكون هذا أدعى لخشوع قلبه، نعم، هو لخشوع جوارح. لكن ممكن أن يسبح واحدة أو ثلاث وهو خاشع. واضح؟ لكن كلما طال كلما كان أكثر خشوع. لا يشرع لا يستريح قلبه، بالتالي هذا حسب الإيمان. صحيح كلامك، صحيح. السؤال الثاني، أن يدعو في الركوع بعد سبحان ربي العظيم في صلاة الفريضة بقوله سبحانك يا نور السماء هو رب العرش العظيم هذا الجلال والإكرام، هل هذا الدعاء جائز؟ جائز الدعاء، أقول جائز، لكن هذا الدعاء مو معثور، يعني اجتهادي. الأدعية الاجتهادية ما تلتزمها، يعني تدعو بها مرة تتركها، مرة في الركوع مرة في السجود مرة خارج الصلاة، ما تلتزمها، لأن الدعاء الذي يلتزم دائم تجيبه هو السنة. الأشياء اللي بتجتهد بها في الدعاء طيب ما في حجر، لكن لا تلتزم بها. يعني ممكن أدعو فيه. جيد، تدعو مرة بهذا مرة بدعاء ثاني، تنوع لا بأس. في سجودي في صلاة الفريضة أقول بعد سبحان ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا جاي في الحديث، وحبك وخشيتك وطاعتك هذه زيادة، وحسن عبادك وحب عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ربي زدني إيمانا وتقوى وهدى وصلاحا وحكمة وبصيرة، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، يا مولاي اجعل خاتمتي جهاد وشهادة في سبيلك وفي سبيل وجهك الكريم. اللهم يا ربي أصلح أموري جميعا، أن يعمل حق العبادة التي ترضاه، واجعلني أمرا معروفا عن المنكر. هذا دعاء طيب، لكن ما في شيء، ما في شيء، بس لا يلتزم. يعني مو كل سجود كل صلاة، لأن إذا التزمت دعاء لم يرد في السنة صار بدعة. التزمه دائم، إما التزام في سجود دائم أو وسط تجعله أربع مرات دائم خمس مرات دائم، يعني إما في هيئة أو عدد. يعني ما يصير التزام على طول، التزام على طول. أما بعض الأحيان بارك الله فيك.